الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا الآن بعد الانتهاء من الاشتغال في الدرس التعبير، نشرأ بأمر تعالى الآن في باب جديد من أبواب النحو، ويسمى هذا الباب بباب التنازع، وكذلك يطلق عليه النحات باب الإعمال، يسميه النحات أيضا باب الإعمال. ما معنى التنازع؟ التنازع في اللغة العربية واضح معناه، وهو التخاصم والصراع على شيء معين، على شيء ما. أما في النحو التنازع هو نفسه المعنى اللغوي، إلا أن المتصارعين هما من الأدوات النحوية، هما الأفعال. المتصارعان ليس من بني البشر، وإنما وليس من الحيوانات، وإنما من الأفعال، يتصارع ويتنازع ويتصادر فعلان على معمول واحد أو على معمولين. فالمعنى النحوي هكذا، أن يتقدم، أن يتقدم عاملان أو أكثر، يتقدم عاملان، العاملان سواء كان فعلين أو اسمه تعمل عمل الأفعال، أي يتقدم عاملان أو أكثر، عاملان ثلاثة أربعة، ويتأخر معمول أو أكثر. واضح؟ بحيث أن كل واحد من المتقدمين أو المتقدمين، إذا كان عاملين من المتقدمين، كل واحد من العوامل المتقدمة طالبة لذلك المتأخر، يكون كل واحد من العوامل المتقدمة تطلب ذلك معمول المتأخر، يحصل نزاع، يعني تتنازع العوامل المتقدمة على المعمولات المتأخرة، كل يريد أن يأخذ المعمول إليه. نعم. ضربت وأكرمت زيدا، لاحظ هذا المثال، ضربت وأكرمت زيدا. ضربت فعل وفاعل، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مفعول به. أكرمت أيضا فعل وفاعل وتحتاج إلى مفعول به. فتقدم عاملان وهما ضربت وأكرمت، هذان عاملان تقدما، وتأثر معمول واحد وهو زيد، وكل واحد من هذين العاملين المتقدمين ضربت وأكرمت، كل واحد من هذين يطلب زيدا. ضربت تقول أنا أريد زيد حتى يكون مفعول به، لأن ينقصني المفعول به. وأكرمت أيضا أريد زيدا حتى يكون مفعول لها، فحصل تنازع هذين العاملين على ذاك المعمول. هذا هو. وكذلك كما صليت، جاء في الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، لاحظ صليت هذا عامل واحد، باركت العامل الثاني، ترحمت العامل الثالث على إبراهيم، هذا المعنى على إبراهيم، هذا المعنى. فتنازع ثلاثة عوامل على معمول واحد. الحاجتين. الآن نأتي لتنازع عاملين على معمولين. برد وأكرم عمرو زيدان، برد هذا عامل رقم واحد، أكرم عامل رقم اثنين. عمرو زيدان، عمرو فاعل وزيد مفعول، برد تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، وأكرم تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. فتنازع عاملان على محمولين، ضربة تريد أن تأخذ عمرو حتى يكون فاعل لها، وتريد أن تأخذ زيد حتى يكون مفعول لها، وأكرم كذلك تريد أن تأخذ عمرو حتى يكون فاعل، وتريد أن تأخذ زيد حتى يكون مفعول. الآن مثال رابع، عاملين أي يتقدم أو يتقدم ثلاثة أوامر ويتنازعان على أكثر من عامل. في بيان تسبيح الزهراء عليه السلام يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون. تسبحون هذا عامل رقم واحد، تحمدون رقم اثنين، تكبرون التكبير معناه التعظيم أن تعظمون، وتكبرون تقولون الله أكبر. العامل رقم ثلاثة، دبر كل صلاة، دبر كل صلاة هذا المعمول رقم واحد. ثلاثة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين ثلاثة هذا المعمول رقم اثنين. فتنازع ثلاثة عوامل وهي تسبحون وتحمدون وتكبرون، هذه العوامل الثلاثة تنازعوا على المعمولين، دبر كل صلاة وثلاثة وثلاثين. واضح؟ كل واحد من هذه الثلاثة تريد ماذا؟ تريد العاملين. فتسبحون تريد دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين تحميدا، وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. إذا هذا هو التنازع. قلنا أن النحات سموا هذا الباب باب الإعمار. لماذا سمي باب الإعمار؟ يقول النحات لأن العوامل المتقدمة كلها تعمل، العوامل والأفعال المتقدمة كلها تعمل، لا نحرمها من العمل. لا يوجد في العوامل المتقدمة عامل مهمل، ولهذا سمي الباب باب الإعمار. لكن هل نرجع إلى مثال الأول، ضربت وأكرمت جيدا، هل ضربت وأكرمت كلاهما يأخذ زيد؟ يعني زيد إذا أردنا أن نعرفه نقول ضربت فعل فاعل، أكرمت الواو عاطفة، أكرمت فعل وفاعل، زيد مفعول به للفعلين. كثير لا ما عدنا يقال له مفعول به للفعلين أو لثلاثة أفعال، هذا إلى الآن لم نعرف عنه. إذا ماذا؟ أنتم قلتم أيها النحات أن ضربت لا بد أن تعمل، وأعمالها يعني تعطيها مفعول به، أكرمت أيضا تعمل وأعمالها أن تعطيها مفعول به. فماذا نفعل الآن؟ اختلف النحات وانتقوا وانقسموا إلى قسمين، وانقسموا إلى قسمين. القسم الأول وهي المدرسة البصرية البصريون، والقسم الثاني الكوفيون. أما البصريون فقالوا أن الذي يعمل ليس هو الأول، وإنما الذي يعمل هو الفعل الثاني. لماذا؟ لأنهم يقولون ابن آية يقول والأقربون أولى بالمعروف، وطهائف تستنبطون غير الآيات. يقول ضربت وأكرمت زيدان، البصريين يقولون أكرمت هي التي تعمل لأنها قريبة من زيد فتعمل في زيد. لماذا؟ لأنه قال تعالى والأقربون أولى بالمعروف، بما أن أكرمت قريبة من زيد إذا تعمل في زيد. هذا دليلكم؟ لا هو دليل لو أنه هذا من باب تلطيف الجو، ما أجل آيات وما نكون في الأدلة. إذا دليل كمية، ما هو دليلكم النحوي؟ والدليل النحوي أن ضربت وأكرمت زيدا، إذا جعلنا ضربت هي العاملة، إذا جعلنا فكأنما فصل بينها وبين المعمود فعل، وهو هذا فعل أجنبي باطل، وإذا جعلنا أكرمت هي العاملة لم يفصل بينها وبين المعمود باطل، أيهما أفضل؟ إذا وجد عدم الباطل بلا إشكال أفضل. إذن ما هو دليلكم؟ يقول دليلنا أن الذي يعمل هو الثاني لقربه من المعمود، لأن العامل الثاني قريب من المعمول، ولهذا يجب أن يكون هو الحامل. أما العامل الأول فهو بعيد والقريب. نرجع إلى آية الأقربون أولى بالمعروف. لكن أيها البصريون قلتم بأن هذا الباب باب الأعمال، إذا أعملتم الفعل الأول إذا أعملتم الفعل الثاني بقي الفعل الأول بلا مفعول، ماذا تفعلون فيه؟ يقولون نحن نشترط أن الفعل الأول لا يجوز، إذا أعملنا الفعل الثاني لا يجوز أن نعطي الفعل الأول إلا فاعله فقط، إذا احتاج الفعل الأول إلى فاعل نعطيه الفاعل، إذا احتاج إلى غير الفاعل يعني افرض أن الفاعل موجود كما في مثال ضربت الفاعل موجود، إذن البصريين يقولون لا نعطي الفعل الأول غير فاعله. لماذا؟ بهذا تكونون أيها البصريون قد أهملتم الفعل الأول. يقول لا لم نهمل، ضربت وأكرمت زيدا، إذا أردتم أن تعرفوها هكذا أعرفوها على مذهبنا نحن البصريين، ضربت فعل وفاعل ومفعوله حذف هكذا تقول، والمفعول محذوف لماذا؟ لدلالة ما سيأتي، لدلالة مفعول الفعل اللاحق الفعل الثاني عليه. لماذا لا تؤمنون الفعل الأول؟ وأعلم الفعل الأول قولوا ضربته وأكرمت زيدا، فأعطوا الفعل الأول أعطوه الهاء حتى يقول لا لا نحن. لماذا؟ لأننا لو أحصلنا لها لخالفنا النحو ابن قاعدة نحوية. ماذا تقول؟ تقول لا يجوز عود الضمير على اسم متأثر لفظا ومتكلم، فإذا قلنا ضربته و أعطينا ضربت الهاء جعل الهاء مفعوله، فالهاء ستعود على ماذا؟ ستعود على زيد، زيد متأثر لفظا لأنه في اللفظ متأثر، ورتبة لأنه مفعول به للفعل المتأثر للفعل الثاني، فزيد متأثر لفظا ورتبة والضمير سيعود عليه، هذا لا يجوز. أحسنت. الآن نأتي إلى القسم الثاني من النحويين وهم الكوفيين، المدرسة الكوفية. المدرسة الكوفية رئيسها كتائي. ما هو رأيكم؟ يقولون نحن رأينا أن نؤمن الفعل الأول. أعطكم آية بعد؟ أعطكم آية كما عبد البصرين. نعم السابقون السابقون أولئك المقربون. سابقون بما أن الفعل الأول تقدم، إذا هو سابق ولا بد أن نعطيه ذلك المحمول. فضربت وأكرمت زيدا، نعمل ضربت ونجعل زيد مفعول به لضربت. والفعل الثاني ماذا تفعلون فيه أيها الكوفيون؟ مع أنكم تقولون بأن هذا باب إعمال، يعني لا بد أن تؤمنوا الفعل الأول وكذلك الفعل الثاني. يقولون نعم نؤمن الفعل الأول في المعمول المتنازع عليه، يعني المعمول الذي تم التنازع عليه نعطيه الفعل الأول، أما الفعل الثاني نعطيه ما يحتاجه من الضمائر، يحتاج إلى فاعل نعطي فاعل كلها ضمائر، يحتاج إلى مفعول واحد نعطي مفعول واحد، يحتاج إلى مفعولين نعطي مفعولين، ما يحتاج نجمر فيه ما يحتاجه. يعني ضربت وأكرمته زيدا، ضربت وأكرمته زيدا، ضربت فعل فاعل ومفعولها هو زيد، أكرمته أيضا فاعل وفاعل ومفعول به هو زيد. يمكن تشكيل، يمكن أن تشكل على الكوفيين وتقول ضربت وأكرمته زيدا، الهاء الموجودة أكرمته ألا تعود على زيد وزيد متأخر؟ يقولون نعم نعم أحسن، الهاء تعود على زيد، زيد متأخر، لكن متأخر في ماذا؟ متأخر في اللفظ فقط وليس متأخرا في الرتبة، لفظه متأخر لكن رتبة زيد وموقع زيد وموضع زيد وين؟ والتقدم لأنه مفعول للفعل السابق للفعل الأول، كأنك قلت ضربت زيدا وأكرمته، فتأثير زيد على الضمير لا يضر لأنه تأثير لفظي فقط. الضمير وهو ضربت وأكرمته زيد يعود على زيد، زيد متأخر لفظا لا رتبة، لأن رتبته تقدم، لأن زيد مفعول به للفعل الأول، وعود الضمير على متأخر لفظا فقط هذا جائز، وإنما غير الجائز هو عود الضمير على متأخر لفظا لرتبة. هذا يأتي خلاصة درس السنة، لم يبقى أمامنا إلا التفسير، وهناك بعض الجزئيات نحاول أن نسلط الضوء عليها من خلال التفسير. الشرط يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، يعني له اسمان، له اسمان باب التنازع لأن عوامل تتنازع فيما بينها على المعمولات، وباب الأعمال لأن العوامل كلها، لأن العوامل كلها تكون عاملة، بعضها يعمل في العوامل المعمولات المتأثرة والبعض الآخر يعمل في ضمائر المعمولات. وضابطه، ضابط هذا الباب، أن يتقدم عاملان أو أكثر من عاملان، ثلاثة أربعة خمسة، ويتأخر معمول أو أكثر من معمول، ويكون كل واحد من المتقدم من الأوائل المتقدمة غالبا لذلك المتأخر، يعني ذلك المهمول المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحد، الآن نمثل لعاملين تنازع على معمول واحد، قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني هذا العامل الأول يحتاج إلى مفعول، آتوني قطرا، أفرغ عليه أيضا أفرغ يحتاج إلى مفعول، أفرغ عليه قطرا. إذا تنازع هذان العاملان آتوني وأفرغ على المعمول وهو قطرا، هذا كذلك لأن آتيني فعل وفاعل، ومفعول آتيني فعل آتى، الواو فاعل، الياء من لقائه، الياء مفعول أول يحتاج إلى مفعول ثاني، لأن آتيني فعل وفاعل فعل وهو الياء، ومفعول وهو الياء يا المتكلم، إذا يحتاج إلى مفعول ثاني هذا العامل، إذا هو محتاج إلى معمول إلى مفعول ثاني، وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما يعني عن هذين الفعلين قطرا، وكل واحد من هذين الفعلين كل واحد من آتين ومن أفرغ طالب له طالب للإسلام. هذا المثال واضح، وأنا نسيت ماذا ضربت وأتمت جدا. مثال تنازع عاملين على أكثر من واحد، أي تنازع عاملان أكثر من واحد، يعني عاملان يتنازع على معمولين، ضرب وأكثر من زيد أمرا، هذا واضح، ضرب فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، أكرم الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، وضرب تحتاج إلى زيد حتى يكون فاعل لها، وتحتاج إلى عمرو حتى يكون مفعول لها، أكرم تحتاج إلى زيد حتى يكون فاعل لها، وتحتاج إلى عمرو حتى يكون مفعولا لها. المثال الثالث، مثال تنازع أكثر من عاملين، تنازع ثلاثة عوامل على معمول واحد، ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي في الدعاء، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، أذكره هكذا، اللهم صل وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين الشاهد؟ العامل الأول صليت، الثاني باركت، العامل الثالث ترحمت، هذه العوامل الثلاثة تنازعت على إبراهيم، فعلى إبراهيم كلها على إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازعي، المثال الرابع، أكثر من عاملين أكثر من معمول، يعني ثلاثة عوامل تتنازع على معمولين، قوله صلى الله عليه وآله في بيان تسبيح الزهراء، الزهراء عليه السلام التي عندما دخل عليها كانت قد فقدت من عمل البيت، طلبت من والدها أن يأتي لها في أمر يعينها على حوائج البيت وكذا، فقال لها ألا أعلمك شيئا أفضل لك من الخادمة، فقالت له وماذا؟ قال بعد كل صلاة تسبحين وتحمدين الله وتكبرين الله 33 مرة، طبعا تكبير 33 والحمد التحميد 33 والتكبير 34 المجموع مئة ذكر. في مقام بيان هذه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاث ثلاثة وثلاثة. ومعروف لدينا بأنه أفضل تحصيبات بعد الصلاة هي التهليل، ولهذا بعد الصلاة يستحب بعد الانتهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تسبح الزهراء ثم تدعو، لأن تسبح الزهراء أفضل من الدعاء. نعم. يقول تسبحون هذا العامل الأول، تحمدون العامل الثاني، وتكبرون العامل الثالث. يبقى كل صلاة هذا المحمل الأول ثلاثة وثلاثة من المحمل الثاني، فدبر منصوب على الظرفية يعني على المفعول به ظرفيه، بمعنى بعد تحت كل صلاة. وثلاثة وثلاثة منصوب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق العدد الذي يكون مقام المفعول المطلق سنأتي إن شاء الله في درس مفعول مطلق من بينهم. وقد تنازعهما تنازع علينا كل من العوامل الثلاثة وهي تسبحون وتحمدون وتكبرون الثالثة، فقد تنازعهما كل واحد من العوامل الثلاثة الثالثة عليه. إذا تقرر هذا وثبت في ذهنك هذا، فنقول لا خلاف بين النحاس في جواز أعمال أي العاملين أي العاملين أو أي واحد من العوامل المتقدمة. تريد أن تعمل الأول عمل الثاني عمل الثالث، وإنما الخلاف في المختار، المختار يعني في الذي اختاره الكوفيون والذي اختاره البصريون. فالكوفيون اختاروا الأول وقالوا لأنه هو المتقدم وهو السابق وتنطبق عليه الآية السابقة. البصريون قالوا المتأخر هو الذي يعمل لأنه قريب من المعمود، لا يوجد فاصل بينه وبين المعمود، وتنطبق عليه الآية أو لا يوجد. فالكوفيون يختارون أعمال الأول لتبقيه يعني من السابق، والبصريون يختارون أعمال الأخير لتبقيه. فإن أعملت الأول وكنت كوفيا أضمرت في الثاني، فإذا أعملت العامل الأول يعني رجعت مدرسة الكوفة أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الضمائر التي يحتاجها. أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الضمائر التي يحتاجها. أضمرت في الثاني في الفعل الثاني كل ما يحتاج إليه من العلامة، كل ما يحتاج إليه من المعمولة من مرفوع منصوب ومجرور، وذلك نحو قام يقعد أخواته. قام يحتاج إلى قاعد، قعد يحتاج إلى قاعد، ولدينا قاعد وهو أخواته. فتنازع قام وقعد على ماذا؟ على أحسنتم على القاعد وهو أخواته. وقام وضربتهما أخوات، وقام ومررت بهما أخوات. الآن تعال معنا إلى المثال الأول على مدى الكوفيين. عملنا الأول قام فأخوات فاعل بقام، وقعد قعد لا بد أن يوجد فيه ألف. عندك ألف الكوف الثاني؟ إيه؟ لا بد أن يوضع ألف. قام وقعدا أخوات. لماذا؟ لأننا يقول فإن أعملت الأول يعني إذا أعطيت أخواته لقام فأخواته أصبح فاعل لقام، أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، الثاني يحتاج إلى فاعل، أعطيه الفاعل لكن ضمير. قل قام وقعدا ألف قعدا حتى الألف هو فاعل قعدا ألف الاثنين أخواته هو فاعل للقام. واضح؟ فالفعل الثاني وهو قعد احتاج الى مرفوع، اعتقدناه المرفوع قعد. مثال الثاني، ناتي للمثال الثاني، قام وضربتهما اخوات، اقصد قام وضربت اخوات، فاعملنا قام يعني اخوات، قام تحتاج الى فاعل اعطيناها اخوات، اخوات فاعل لقام، ضربت تحتاج الى مفعول اعطيناها المفعول، قلنا وضربتهما أعطيناها المفعول، واضح؟ لأنها احتاجت إلى مفعول أعطيناها المفعول لكنه ضمير. فقلنا قام وضربتهما أخوات، إذا أخوات فاعل لمن؟ فاعل للفعل الأول وهو قام. المثال الثالث، الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول، إلى مجرور، قام ومررت بي، قام ومررت أخوات، واضح؟ أعملنا قام فأعطينا أخوات قام، أخوات فاعل قام، مررت يحتاج إلى مجرور، قلنا ومررت بهما. لاحظ الخطأ الأول ماذا قال؟ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع، مثال ثاني أعطينا مرفوع. الفعل الثاني في المثال الأول، الفعل الثاني وهو قعد، في المثال الأول احتاج إلى مرفوع أعطيناه مرفوع، ومنصوب الفعل الثاني في المثال الثاني ضربت احتاج إلى منصوب أعطيناه ضربت، ومجرور الفعل الثاني في المثال الثالث وهو مررت احتاج إلى مفعول أو مجرور، قلنا ومررت بهما، ومررت بهما، وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخوات في المثال. في أي مثال؟ يعني يمكن أن تقول ضربتهما، ضربتهما في المثال الثاني، هما ألا تقول على أخوات؟ هما من المقصود بهما؟ أخوات، فهما يرجع على متأخر لفظا، لفظا لا لأن أخوات فاعل للفعل المتقدم فهو متقدم، هذا الجهد. كذلك في المثال الثالث، قام ومررت بهما أخوات، بهما يعني راجع على أخوات، أخوات متأخر لفظا عنهما عن بهما لكنه متقدم، هذا الجهد. كذلك في المثال الأول، قام وقعدا أخوات، الألف الموجود في قعدا يعود على ماذا؟ على الاسم المتأخر وهو أخواته، فأخواته متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، هذا جائز. يقول وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواته في المثال، في المثال الأول والثاني والثالث، في نية التقديم. لماذا في نية التقديم؟ لأنه فاعل للفعل الأول فهو مقدم على الفعل الثاني ومعمولاته. الضمير في المثال الأول موجود في قعدة، والضمير في المثال الثاني الموجود في ضربتهما، ضربتهما هما، والضمير في المثال الثالث في بهما، وإن عاد على متأخر لفظا وهو أخواته لكن أخواته متقدم رتبة. لماذا؟ قال الثالث في بهما، وإن عاد على متأخر لفظا وهو أخواته لكن أخواته متقدم رتبة. لماذا؟ لأنه فاعل للفعل الأول فرتبته التقدم. وإن أصبحت بصريا وأعملت الثاني، فإن احتاج الأول، إذا احتاج الفعل الأول إلى مرفوع أضمرته يعني أعطيته المرفوع وجعلته ضمير، يعني اللي يحتاج إلى فاعل تعطيه فاعل، يعني نضمر في الفعل الأول الفاعل، هذا مذهب البصريين. إذا أعملت الثاني تعطي الأول ضمير الفاعل فقط إذا احتاج إلى فاعل، أما إذا وجد فيه فائل فلا يحتاج إلى شيء، ولا يجوز أن نعطيه أن نعطيه ضمير مفعول أو مجرور. يقول وإن أهملت الثاني فإن احتاج الفعل الأول إلى مرفوعين أضمرته، يعني جعلته ضميرا فيه. فقلت قام، مثال أول قام وقعد أخواته، نحن أعملنا قعد، قعد فعل، أخواته فاعل وقعد، قام قام يتحتاج إلى فاعل نعطيها الأول. يقول قام واضح. وإن احتاج إلى منصوب، يعني وإن احتاج الفعل الثاني الفعل الأول إلى منصوب أو مخصوص حدثت، يعني حدثت الضمائر التي تدل على المنصوب والمخصوص. فقلت ضربت وضربني أخوك، ضربت وضربني أخوات، ضربت أعملنا الآن على المذهب البصري، أعملنا الفعل الثاني وهو ضربني، ضربني فعل، ضرب فعل، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به، وأخوات فاعل، أخوات فاعل. ضربت الفعل الأول فيه فاعل، عفوا فيه فاعل، ضربت فعل فاعل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول، فلا نعطيه ضمير المفعول. لماذا؟ لأنه لو قلنا ضربت، لو أعطيناه ضمير مفعول لقلنا ماذا؟ ضربتهما وضربني أخواته، فضربتهما هما تعود على ماذا؟ على أحسنتم، على فاعل ضربني وهو أخواته، وضربتهما هما ضمير يعود على أخواته، أخواته اسم متأخر لفظا ورتبة، لماذا رتبة؟ لأنه فاعل للفعل الثاني. كذلك المثال الثالث ومررت ومر بي أخواتك، مر بي أخواتك، أخواتك فاعل لي الفعل الثاني. ولا تقول مررت بهما، لماذا؟ لأنك لو قلت بهما فإن الضمير وهو هما سيعود على أخواته، وأخواته اسم متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة لا يقول. ولا تقل ضربتهما وضربني أخواته، ولا تقل مررت بهما ومر بي أخواته، لأن عود الضمير، أي ضمير؟ الضمير الموجود في المثال الثاني، المثال الأول من المثال الثاني ضربتهما هما، و الفعل الأول من المثال الثالث مررت بهما بهما على ما تأثر لفظا ورتبة وهو أخواك فيرجع إليه، لكن فيرجع إليه كيف جاز يأتي في المثال الأول؟ المثال الأول جاز قام وقعد أخواك، فأرض قام وقعد، قام فعل فاعل، قعد فعل أخوات فاعل، الألف الموجود في الفعل الأول في قام يعود على ما؟ على أخوات، أخوات أليس متأخر لفظا ورتبة؟ يقول أحسن، متأخر لفظا ورتبة، لكنه جائز، جائز كيف جائز؟ ألم تقولوا أيها النحاس عود الضمير على متأثر لفظا ورتبة جائز أو غير جائز؟ قلتم غير جائز، كيف هنا جوزتم؟ يقولون هل يستوي العمدة والفضلة؟ ها؟ عمدة، عمدة البلاد يستوي مع فضلات الناس وعوام الناس؟ لا، العمدة عمدة بقى. العمدة لا يستوي مع الفضلة. إذا يبدو حتى في النحو أكو واسطة، حتى في النحو موجود الواسطة، وبما أن الألف الموجود في قامة عمدة، عمدة يعني أحد ركني الإسناد، إذا يجوز فيه أن ماذا؟ يجوز فيه أن يعود على متأخر لفظا ورتبة.

النفي إذا ذكر على الشيء المثبت تنفيذ ينفيذ، وإذا ذكر على الشيء المنفي يصير نفي النفي، ونفي النفي لو كفاني قليل من المال. ما معنى لو كفاني قليل من المال؟ يعني ما كفاني لو لم أطلب قليل من المال. ما معنى لو لم أطلب قليل من المال؟ ها؟ لو لم أطلب قليل من المال لجئت، يعني أنا طلبت قليل من المال. صحيح؟ إذن نأتي ونقول ولو أن ما أسعى، أنا أشرح لك البيت حتى يتضح لي، ولو أن الذي أسعى، لو أنا أبحث الحياة للمعيشة الدنيا المعيشة النازلة الهادفة لستطعت قليل من المال، ولكن أنا ما أسعى في الحياة في المعيشة في الدنيا المعيشة الهادفة، لا أنا أسعى للمعيشة الراقية. واضح؟ المعيشة الراقية. إذن ولو أنما أسعى برأي القيس هذا الذي يعبر عنه بالملك الظليل الذي يوم من الأيام يسأل الإمام علي عليه السلام ما قوله من هو أشعر شعراء في الجاهلية؟ قال إن القوم لم يتسابقوا في حلبة يعرف الغلبة عند نهايتها أو كذا، فإذا تسألون علي أن يبين رأيي في أفضل في أشعر الشعراء فهو الملك الظليل، يعني امرأة الخير كان شاعر كبير. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل، يعني هذا يعني لو أنا أسعى للمعيشة الهادفة كفاني قليل، إذن كفاني تأخذ قليل من المال. ولم أطلب، يقول ابن هشام لم أطلب، هذا ليس متنازع مع كفاني على قليل من المال، وإنما مفعول لم أطلب مفعول. ليه؟ يقول لأننا جعلنا لم أطلب مفعوله أيضا قليل من المال لأصبح المعنى هكذا. ولو أنني أسعى للمعيشة الهادفة المعيشة النازلة الدنيا لكفاني، اتفق، لكفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، معنى تناقض، لكفاني قليلا من المال ولم أطلبه، يعني ولم أطلب قليلا من المال، ليس هذا إلا تناقض. بينما نحن قلنا في باب التنازع لا يجوز أن يحصل تناقض، ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمتهما، يعني ضربت زيدا وأكرمت زيدا، ما يصير؟ يصير ضربت زيد أولا ثم يعني كسر خاطري كذا وأكرمت زيدا، ما في أي شيء. قام وقعد الزيدان، قام الزيدان ثم قعد، تناقض ما موجود، بينما هنا يوجد. ولو أن الذي أسعى إليه هو المعيشة النازلة والهادفة لكفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، هذا لا يوجد. ولهذا ابن هشام يقول أن مفعول لم أطلب هو محدود تقديره هكذا. ولو أنني أسعى لأدنى معيشته، ولو أنني أسعى للمعيشة النازلة الهادفة المتدنية لكفاني قليل من المال ولم أطلب البن، ولم أطلب إذا أطلب لم تتنازع مع كفاني على ماذا؟ على قليل من المال، وإنما مفعول أطلب هو محدود. هذا هو القول الصحيح، وعلى هذا القول يكون هذا البيت من الشعر ليس داخلا في باب التنازع. واضح؟ لماذا غير داخل في باب التنازع؟ لأن الفعلين وهما كفاني ولم أطلب لم يتنازعا على معمول واحد، بل كفاني أراد قليل من المال ولم أطلب أراد شيئا ليس موجودا، أراد معمولا ليس موجودا. مطبق، وليس من التنازع قول امرئ الخير ولو أن الذي أسعى إليه، ولو أن ما يعني الذي، ولو أن ما أسعى

إلى قليل، يعني أعطينا قليل جعلنا قليل مفعول به، وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو يعني وطلب القليل عين ما نفاه أولا. لماذا؟ لأنه قال ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال. ما معنى؟ يعني يقول لو أنا كنت أسعى للمعيشة الثانية كفاني قليل من المال، لكني أنا ما أسعى للمعيشة الثانية فلم يكفني قليل من المال، ولم أطلب قليل من المال، ما أطلب قليل من المال، ولم أطلب دخلت عليها لو، يعني ولو لو أن ما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال، وبما أني أسعى لم أسعى لأدنى معيشة إذن أطلب قليلا من المال. فهناك يقول أنا لم يكفني قليل من المال، وهنا يقول أطلب قليل من المال، هذا تنعقبه. وهو يعني وطلب القليل عين ما نفاه أولا، ما نفاه أولا عندما قال كفاني قليل من المال. واضح؟ لو عندما أسعى لأدنى معيشة كفاني، يعني ما كفاني قليل من المال. وإذا بطل ذلك، بطل ذلك يعني بطل أن يكون قليل مفعول لأطلب، تعين أن يكون مفعول أطلب محذوف وتقديره ولم أطلب الملك. ومقتضى ذلك أن الشاعر طالب للملك وهو الجواب. فإن قيل يا ابن هشام إذا أشكلت علينا وقل يا ابن هشام إنما يلزم فساد المعنى جعل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، كفاني ولم أطلب، الواو جعلت واو عاطفة، لا يا أخي اجعل واو واو استنافية واو جديدة، لم أطلب أطلبتها على كفاني، ولو قدرته مستأنفا، يعني ولو قدرت الواو واو استنافية ليست عاطفة، يعني لم أطلب هذه جملة جديدة، ولو قدرته يعني قدرت لم أطلب مستأنفا كان نفيا محضا. كيف كان نفي محض؟ لأنه لم يدخل تحت ماذا؟ تحت حكم لو، لأنه لا يدخل تحت حكم لو، وبما أنه دخل تحت حكم لو لأنك جعلته معطوف على كفاني، وكفاني داخل تحت حكم لو، فلم أطلب دخل تحت حكم لو، فأصبح لم أطلب أصبح مثبتا لأنه منفي ودخلت عليه لو فأصبح مثبتا. يقول ولو قدرت لم أطلب مستأنفا، يعني فعل جديد لا علاقة له بما تقدم، بالفعل السابق ليس معطوفا على الفعل السابق، كان لم أطلب نفيا محضا غير داخل تحت حكم لا. إذا يقول إذا أشكلت علينا هذا الإشكال إن قلت قلت الجواب إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، يتنازع كفاني ولم أطلب لا بد أن يكون بينهما ارتباط. فإذا قلنا كما تقول لأن لم أطلب هذا فعل مستأنف الجديد فلا يوجد ارتباط، فلا بد أن نحفظ الثاني عن الأول حتى يوجد ارتباط بينهما. وتقدير الاستئناف إذا قدرنا لم أطلب هذا فعل مستأنف يزيل الارتباط. نرجع يأتي نطبق بسرعة حتى لا ينتهي الشريط. صاد باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا، يجوز في هذا المثال ضربني وضربت زيدا إهمال، إعمال أنا عندي إهمال ها ما في إشكال، إعمال الأول إعمال على صوت كفيل، إعمال يجوز إعمال الأول واختاره كفيل. أعمال الأول يعني ماذا؟ يعني تجعل زيد مفعولا لضربني، عفوا فاعل لي، فاعل لضربني، ضربني وضربتهما زيد، فيكون زيد مرفوع وتجعله فاعل لضربني، لأن يعني ضربني تحتاج إلى فاعل، واختاره الكوفيون. وإذا عملت الأول فيضمر في الثاني، فيضمر في الثاني ماذا؟ كل ما يحتاجه، يعني يعطى الفعل الثاني ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب ومفعول، فتقول هكذا ضربني وضربته، ضربني وضربته زيد، او الثاني يعني او اعمال الثاني وهو ضربت واختاره البصريون، وعندما تعمل الثاني فيضمر في الأول